هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ما أنا بقول لك ولاد أبو ستيت هم اللي أولى بالتكافل ويستحقوا. وأني بقول لك يا فهيم إن ولاد أبو ستة أولى بالتكافل ومستحقين له أكتر من ولاد أبو ستيت. أبو ستة بتاعك دي بيجيب عيال كتير، إنما ما عندوش ولا عيل فيهم في التعليم، مسرحهم كلهم على الغيط من صباحية ربنا، يبقى ما يستحقش مساعدة التكافل. اسم الله على بوستيت بتاعك اللي عياله كلتهم دكاترة، اللي ما فيهم حتى عيل معاه دبلون، ده عنده عيال ما وصلوش لسه سن المدارس من أصله. بس يستحق المساعدة بتاعت التكافل، أبوستيت، إيه؟ أبوستيت يعني أبوستيت. وأنا قلت أبو ستة يعني أبو ستة. وانا قلت ابو ستات وتعالي الفهيم يفهمك. ابو ستة وتعالى انا افهمك. انت تفهميني انت؟ مرة من نفسي اجي لك عمري بحاله عمال تفهمني. ويا ريته جه بفايدة، لسك لحد دلوقتي مش فاهمة حاجة. انا قلت ابو ستات. واني قلت ابو ستة وانا وانت وسخن باشي والعمر طويل. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو ألو يا خط يا ساخن، الساخن معايا؟ أيوة يا فندم، استفسار حضرتك. هو يعني مش لازم الأسرة يبقى عندها أطفال في سن المدرسة عشان تستحق مساعدة التكافل؟ أيوة بالظبط كده، برنامج تكافل هو مخصص لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال الصحية والتعليمية من سن الميلاد لغاية ما يبقى عندهم 18 سنة. الطفل اللي مش هيروح المدرسة أو يتسرب منها هيتخصم المبلغ اللي هو مستحقه في معاش تكافل، ولازم يتقدم ورقة من المدرسة تثبت انتظام الطفل في المدرسة ونسبة حضوره لا تقل عن 80% من أيام الدراسة. ها هتكلم. خد السماعة. قول له يا سخن به، قول له تم جميلك وفهمه كمان لو عيال مش في سن المدرسة. الأسرة اللي عندها أطفال ليسوا في سن المدرسة من عمر الميلاد حتى 6 سنوات يحق لها التقديم في البرنامج إذا انطبقت عليها بقية الشروط. أما الأطفال اللي في سن الدراسة فدول بقى الوزارة بتكون حريصة جدا على إنهم ياخدوا حقهم في التعليم ويحصلوا على التعليم المناسب لأعمارهم السنية. علشان كده الوزارة بتمنح المساعدة للأسرة اللي بتعلم ولادها، وظروف الأسرة المادية بتحرم الأولاد دول من حقهم في التعليم. علشان كده الأسرة دي لازم تاخد مساعدة التكافل. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. أبو ستة. ست عربيات تتهسك في وقت واحد. أبو ستة يعني أبو ستة. أبو ستة. طب هاتي سيرته تاني عدلات ونرمي عليكي. ايه التحية. ايه التحية. ايه اعدل. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.